أفما زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل والله الذي أرسل الرياح

وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنت الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث أخبارك بأن ربك أوحى يومئذ ينظر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات فالموريات قدحا فالمغيرات صدق الله العلي العظيم.